الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما أو به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النمل في الجحر، وهذا من فضل الله على العالم. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نستحل الكتاب الثاني من متن أبي الشجاع، كما قلنا سنقسم ثلاثة أبواب أو ثلاثة كتب حتى نقطع أشواطا فتلتئم وننتهي من الكتاب. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن باب جد خطير، هذا الباب من أهم أبواب الفقه، كما قال علماؤنا: إنما الفقه البيوع. إذا أردت الإتقان أو أردت اختبار عالم أو فقيه فجربه في فقه البيوع، إنما الفقه البيوع، لأن فيها إسقاط الأدلة على الواقع وتدريب وتمرس العقل والنظر ودقة النظر في النوازل، مع ترجمة ذلك على الأدلة أو ترجمة الأدلة على هذه النوازل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. قال المصنف: كتاب البيوع. كتاب شعار بمعنى مفعول، أي المكتوب. المكتوب في هذا الباب الكلام على أحكام البيوع وأحكام غير البيوع، كالإجارة، كالوقف، كغيرها من المعاملات. فكأن المصنف يقول: سأكتب، سأذكر لك، ستقرأ من كتابتي في هذا الكتاب الأحكام التي تشتمل على البيوع، البيوع الجائزة والبيوع المحرمة، والمعاملات التي جاء الشرع بجوازها والمعاملات التي جاء الشرع بتحريمها. يبين لك هذه الأحكام منفصلة، يفرد كل حكم بنفسه بذاته. فهذا معنى الكتاب، كتاب البيوع. والبيع لغة مصدر باع، وهي مقابلة مال بمال، والعرب تقول بعت وشريت بمعنى، يعني بمعنى واحد، البيع والشراء من الأضداد. قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وشروه يعني باعوه، باعوا يوسف عليه السلام وهم فيه من الزاهدين، وشروه بثمن بخس. لكن قريش يرون أن البيع ما خرج، وإذا اشترى ما دخل، وهذا الأفصح، يعني يكون كما أنزله بعض العلماء: البيع على البيع الذي يأتي يتبادر به الذهن، والشراء على امتلاك السلعة بعد إعطاء الثمن. إذن البيع مصدر باع، وهي مقابلة مال بمال أو شيء بشيء. في الاصطلاح لها تعريف كثيرة في المذهب: هي مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، مبادلة المال بمال على وجه مخصوص، كأن تبادل ساعة بعشر جنيهات، سيارة بخمسة آلاف، مبادلة مال بمال، لكن هذا مال متقوم مال، والآخر مال نقد، فهي مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، والبيع جائز بالاتفاق، بل هو بالكتاب والسنة والإجماع والنظر والحكمة ومقاصد الشريعة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لذلك العلماء قالوا: والأصل في كل معاملة الحل، بمعنى إذا تاجرت بعت اشتريت لا يصح لأحد أن يحرم عليك هذه المعاملة، ولا أن يأتيك ويقول قد تعاملت معاملة حرام، لا لا يصح. لما؟ إذ الأصل في المعاملات، الأصل في البيوع الحل. لما؟ قال الله تعالى: وأحل البيع. الإفلام تفيد العموم، كل بيع حلال بنص كلام الله جل في علاه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله جل في علاه: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا قال الله جل في علاه: وأشهدوا إذا تبايعتم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن البيع جائز؟ لا، الآية هذه: وأشهدوا إذا تبايعتم. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ وأشهدوا إذا تبايعتم. مصطفى كامل أحسنت، إذا أمر بالإشهاد على البيع فهذا إقرار من الله جل وعلا بجواز البيع. وأشهدوا إذا تبايعتم. ومن السنة في أحاديث كثيرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وهذا نص، قال: وكل بيع مبرور. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وصححه ابن حبان: إنما البيع عن تراض. ووجه الدلالة أنه بيّن البيع وبيّن أن كل بيع فيه تراضي فهو حلال وجائز. إنما البيع عن تراضي. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني بسنن صحيح: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق وبر. فبين أن أصل معاملتهم هو الحل. وأيضا الإجماع، أجمعت الأمة على جواز البيوع أو تنعقد صحة البيع بالإجماع، والحكمة تقتضي ذلك ومقاصد الشريعة. أما الحكمة فإن كل امرئ قد خلقه الله جل في علاه في يده أشياء ويفتقد أشياء، وأيضا خلق غيره في يده أشياء ويفتقد أشياء، فكل إنسان يحتاج إلى ما في يد أخيه. أنا أعمل ورجل يبيع الطعام وأنا أحتاج إلى الطعام، فأحتاج إلى ما في يد أخي، فلو غصبت هذا المال، لو أخذته سرقة، إيش اللي هيحدث؟ التباغض والتحاسد والتقاتل والتناحر الذي جاءت الشريعة بانتفائه وانتهائه والنهي عنه. أما قال الإسلام: لا تدابروا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا. ولذلك حسم كل الوسائل والمواد التي تصل بالمرء أن يحسد أخاه أو أن يقتل أخاه أو يتناحر معه. فلذلك شرع لهم: إن كنت محتاجا لما في يد أخيك خذه منه بطيب نفس، ولا يكون طيب النفس إلا أن تعطيه المقابل. فلذلك من مقاصد الشريعة هو أن الله شرع لهم البيع والشراء، يتبادل هذا ما يحتاج من هذا بمقابل حتى يرتضي بأن يعطيه ما في يده. هذه من حكمة البيع، فالحكمة تقر أيضا جواز البيع. والبيع أنواع ثلاثة أو قل أربعة: البيع مبادلة عين بدين، مبادلة عين بدين، ثم اعكس، ها اعكس، مبادلة دين بعين، ثم مقايضة، ثم بيع أثمان. عندك البيع أربعة: مبادلة عين بدين، ومبادلة دين بعين، ومقايضة، وبيع أثمان. أما مبادلة العين بالدين هو البيع المشهور بين الناس، أن تشتري سلعة وتعطي مالا، تشتري سيارة وتعطي مالا، لك أوجب: تشتري هذه السيارة، نظرت إلى سيارة فقلت: هذه السيارة عجبتني بكم؟ 5000. قال: أريد شراءها. قال: أبيعها لك 5000. قال: قبل، فأخذها وقال: غدا أعطيك المال، ما أعطيك الآن نقدا. فإذا امتلك السيارة بالمبادلة، بالإجاب والقبول، قد امتلك السيارة وأصبح الثمن دينا في ذمتك. فبادل العين، إيش العين؟ ساعة التيار بإيش؟ اللي هو المال الذي في الذمة، غدا سيعطيه المال. هذه اسمها مبادلة عين بدين. اعكس مبادلة دين بعين. مبادلة دين بعين هو السلم، بيع السلم. أن تحتاج إلى ثمرة فتأتي إلى رجل زارع فتقول التمر يخرج عندك كم؟ 50 وسق. يقول أنا أحصد 50 وسق، الوسق بكذا. يقول أريد 5000 مثلا، فإذا تقول له 5000 خذ 5000، أعطاه الثمن نقدا في يدي، فأخذ الثمن وهو مؤخر له السلعة، فهذه مبادلة دين بإيش؟ بعين، صحيح؟ فأعطاه الثمن والمؤخر هو السلعة، وهذا على السلم الذي جاء المسلم بإقراره وقال من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. الثالثة المقايضة. المقايضة أن تبادل عين بعين، يبقى أنت عندك عين بدين، ثم دين بعين، ثم عين بعين. المقايضة هي مبادلة عين بعين، سيارة بثلاجة، ثلاجة بحديدة، الرجل يريد أن يرميها. الغرض المقصود أنت تملك شيئا عينا والآخر يملك عين، وتتبادلان السيارة بسيارة، يجوز ما فيها شيء. حتى على قول الحنابلة الذين يرون علة الربا الوزن يقولون يجوز للتغيير. وأيضا يعني تقول ثلاجة بثلاجة يصح. فإذا مبادلة عين بعين هي المقايضة. المقايضة مبادلة عين بعين، وكل ذلك جائز يندرج تحت الأصل العام، ألا وهو الأصل في البيوع الحل. الرابع الثمن، بيع الأثمان، النقد أو الصرف. الرابع الصرف هو بيع الأثمان، دراهم بدراهم، دراهم بدنانير، دنانير بجنيهات. هذه المبادلة تصح لكن اشترط الشرع لها شروطا حتى يعني لا يختل أو لا تحرم. هي على الأصل أنها تحل لكن زاد عليها الشرع شروطا حتى تصح المبادلة هذه. الدرهم بالدرهم لابد أن يتوفر فيه شرطان، لابد من المساواة 5 دراهم ب5 دراهم، ولابد من التقابض في المجلس لا افتراق. 5 دراهم الآن يدا بيد، و5 دراهم سواء بسواء. 5 دراهم ب5 دراهم الشرط الأول المساواة، الشرط الثاني تقابض في المجلس، وإذا اختلف دراهم بدنانير يشترط فيه شرط واحد ألا وهو التقابض في المجلس. درهم ب10 جنيهات يجوز ما فيها شيء بشرط التقابض في المجلس. هذه أنواع البيع المطلق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: البيوع 3 أشياء، بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. قال المصنف رحمه الله: والبيوع 3، يعني أنواع 3. بيع عين مشاهدة، يعني عين مرئية تأتي بالسيارة أو بالبناية أو بالقميص أو بالغترة، يراها المرء أمامه ويرى ما فيها من حسن أو من سوء، يرى ما فيها من عيب أو من شيء، لابد أن يراها، فهي عين مشاهدة. فهذا بيع السلعة الحاضرة عند التعاقد وعند مجلس التعاقد، كبيع الدار أو السيارة أو كما قلنا القميص. وهذا البيع جائز بهذا القيد، قال عين مشاهدة، كأنه قيد هذا القيد، لأنك إن لم تشاهد هذه السلعة فالبيع يخالف لا يكون جائزا. فكأنه قال البيع صحيح بيع المشاهدة إذا كانت السلعة حاضرة في المجلس. ولما؟ لأن السلعة إن لم تكن حاضرة في المجلس ولا ينظر لها المشتري يحدث الغرر، تكون جهالة، يحدث إيش؟ الغرر. وهذا الغرر قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عريضة في باب البيوع لابد أن تحفظها وتضبطها ضبطا دقيقا. هذا الباب الذي عليه مدار كثير من البيوعات، وهو أصل الغرر. فإذا العين المشاهدة ينتفي معها الغرر، ف فإذا انتفى الغرر يبقى البيع على حله فيكون جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نهى عن بيع الغرر، والغرر هو الجهالة، الغرر هو الجهالة. واسمع أخي، البيع قسمان، بيع البيع المحرم قسمان، بيع غرر وبيع ضرر، بيع منهي عنه للغرر وبيع منهي عنه للضرر، وسنبين إن شاء الله في ثنايا الشرح. لكن هذه ضوابط طالب العلم المتقن لو بقي عليها ولم يكتب شيئا بعد ذلك يستطيع أن يرد الفرع على الأصل ينتج له الحكم، بيع ضرر وبيع غرر. هنا العين المشاهدة ينتفي معها الغرر ويصح البيع، والغرر هو الجهالة، والجهالة جهالة كم، جهالة سلعة، جهالة سلعة وجهالة ثمن وجهالة أجل. فالجهالة ثلاثة، جهالة سلعة وجهالة ثمن وجهالة أجل، وأي جهالة في هذه الثلاث فالبيع مرفوض محرم، وإذا انتفت الجهالة في الثلاث فالبيع صحيح. فأنت أول ما تفتش في مسألة المعاملات والبيع والشراء انظر هل هناك جهل بالثمن، هل هناك جهل بالأجل، هل هناك جهل بالسلعة، فأنت بذلك إن انتفت الجهالات الثلاث قل البيع صحيح، إلا أن يأتي دليل من الخارج يبين الحرم. أما إذا وجد الجهالة من هذه الثلاث فالبيع محرم. قل رجل يبيع أقلام، هذه الأقلام في علبة، فقال لك رجل كان ذكيا وفقيها، قال لك هذه العلبة بخمس جنيهات تمتلئ بالأقلام، ثم علق على العلبة قلما حتى تراه، قال لا يختلف أو لا تختلف هذه الأقلام عن هذا القلم، وهذه العلبة بعشر جنيهات، فقال له أشتريها وأدفعها الآن، إذا انتفى الغرر ولا ما انتفى؟ انتفى الغرر، فالبيع يكون صحيحا، ولا يزالون على النوم والسبات العميق يمشون حيث أردت أن يمشوا. حدد قال عشر جنيهات. نقول جهالة السلعة على قسمين، جهالة كم وجهالة كيف، والجهالتان موجودتان، لم يقل كم قلم في العلبة، فهذه جهالة، هذه جهالة كم، كم قلم، أنا أشتري كم قلم بعشر جنيهات، فهذه الجهالة بعد ذلك هيذهب بالعلبة الكبيرة ويقول لامرأتي أتيتك بمفاجأة، أنت تكتبين الاختبارات والدروس، خذي هذه العلبة مليئة بالأقلام، فتحت العلبة وجدت قلما واحدا فأعطته على وجهه، قالت قلم بقلم، فذهب إلى الرجل ماذا يفعل، أنت غررت به، فيتقاتلان والتحاسد قد وجد، صحيح ولا لا؟ وقلنا الحكمة من هذا النهي هو نفي التحاسد والتدابر والتباغض، صحيح؟ هذه الحكمة. فإذا الجهالة أدت إلى المنازعات، الجهالة أدت إلى المنازعات. أيضا قال لا، الأقلام بلغت العشرة، فأخذ الأقلام وقال هذه عشرة، فلما ذهب إليها وما كان قد علق القلم في الخارج حتى يكون الأمر صحيح، ذهب إليها فنظر إلى قلم مكسور وقلم معوج وقلم فيه قلم احوج وقلم انكسر، فقال هذا غرر به، فيحدث بينهم أيضا المنازعات. فإذا لابد من انتفاء كل الجهالات حتى تصح، فتكون عين مشاهدة جمعت لك ذلك. تقييد العلماء بهذه الشروط من وين أتوا بها؟ من وين أتوا يا أحمد بهذه الشروط؟ ما أرى أن رسول الله قد قال ذلك، ولا أرى أن أبا بكر وهو يبيع ويشتري وكان تاجرا قد أتى بهذا. تتبع الاستقراء، هم العلماء قننوا ذلك بعد الاستقراء ودقة النظر في الأحاديث، قالوا إذا هذا كانت وجهة النظر كذا والحكمة كذا، ودققوا في هذه الشروط. إذا عين مشاهدة، ليش عين مشاهدة؟ لانتفاء الجهالات. وإيش هي الجهالات؟ جهالة سلعة، جهالة إيش؟ ثمن. جهالة سلعة لابد أن نقول جهالة السلعة، جهالة كم أو جهالة كيف، وجهالة ثمن أن يقول بعشر جنيهات أو يقول له الحساب بعدين، أن مثلك لا يحاسب، خذ هذه السلعة وغدا إن شاء الله نتفاهم، فأخذ السلعة فهذا البيع لا يصح. ليه؟ ليش؟ جهالة الثمن غيره، فأخذ السلعة وعلم الثمن قال سأعطيك بعدين المال، هذا أيضا البيع لا يصح. لما؟ بجهالة الأجل لا يعلم متى سيعطيه هذا فيه نوع غرر فيه نوع غرر. ليش؟ لو أتى غدا وقال أريد المال قال لا قلت سأعطيك وما حددت بعد 10 سنوات 20 سنة بعد الممات الورثة إن شاء الله يعطوه. فهذه أيضا تولد المنازعة. إذن البيع الأول بيع عين مشاهدة، ولما قيد بالعين المشاهدة حتى ينتفي الغرر وتنتفي الجهالة. الثاني بيع شيء موصوف في الذمة، أنواع البيوع، هذا هو السلم. الشيء الموصوف في الذمة هو السلم. لذلك العلماء قالوا البيوع قسمان، بيع أعيان وبيع أوصاف. بيع الأعيان هي السلع العين التي بين يدك، وبيع الوصف هو الموصوف في الذمة. أشهر ما يكون هنا حتى يعني الفقه فرع عن تصور. عندك الآن ممكن تشتري الشقة وهي ما زالت ترابا ما بنيت، لكن عنده الكتالوج كما يقولون صح، الصورة الهندسية تنظر فيها، هذا هو الموصوف، هذا هو الموصوف في الذمة. فإذا العين الموصوفة في الذمة تصح وهو بيع السلم، ولكن هذا صح بشروط. الشرط الأول تعجيل الثمن كليته، لا ينخرم منه ولا درهم واحد. تعجيل الثمن مع معرفة الأجل ووصف السلع. الثالث قال بيع غائب في مجلس العقد، قال بيع غائب في مجلس العقد، وهذا البيع لا يجوز. بيع الغائب كأن تمتلك سيارة، فيأتيك الرجل فيقول أريد السيارة تويوتا، فهو يقول لك في المخزن، فيقول هذه جيدة، يقول نعم جيدة، بكم؟ ب10,000، يقول خذ 10,000، قبلت البيع، ثم سار بعد ذلك ليأخذ السيارة، هذا البيع لا يتم، لا يصح في المذهب. لما لا يصح في المذهب؟ لأن هذه العين غير حاضرة في المجلس، هذه العين غير حاضرة في المجلس، لأنه ليس بيع موصوف الذمة، بل هو بيع أعيان، والشرط في بيع العين اللي يصح، إيش الشرط؟ مشاهدة، أحسن، هذا الأول مشاهدة، فإن كان غائبا فقد اختل شرط فلا يصح البيع. طبعا هذا فيه تفصيل فقهي على مسألة خيار الرؤية وغيرها، دعك من التفصيل، احنا نؤسس ما أسسه المذهب الآن. فبيع العين الحاضرة، بيع العين الغائبة لا يصح معها العقد. وإذ قلنا يصح العقد أي تترتب عليه الآثار، إذا قال بيع العين المشاهدة يصح العقد بها، ويصح بيع العين المشاهدة، إذا قلنا يصح يعني تترتب عليه الآثار. إيش هي الآثار؟ أمتلك أنا البائع الثمن والمشتري يمتلك السلعة. فإن كان بيع العين الغائبة قد أخذ الثمن صاحبها، نقول لا لا يصح هذا البيع، لا يصح الثمن، رده لصاحبه حتى يرى السلعة وتكون عين مشاهدة وليست غائبة. وكثير من الباعة الآن والساعة، الباعة في الساعة، الباعة في الساعة يقولون لكم يأتي يشتري السلعة غير موجودة في اسكندرية أصالة، فيأخذ منها الثمن ويقول غدا إن شاء الله سنأتيك منه، أو في المخازن تشتري المرأة وتعطيه الثمن ثم يذهب إلى المخزن يأتي بالسلعة، فهذا لا يصح لأنه بيع غائب. كما قلت هناك تفصيل فقهي خيار الرؤية يؤثر في هذا الباب، لكن نحن نؤسس على المذهب. إذن فالبيع الثالث الذي ذكره المصنف بيع غائب في مجلس العقد. يبقى بيع رابع لم نذكره وهو بيع المنافع. أما بيع المنافع وهو الاستئجار، الإجارة ولها بابها، والإجارة هو تملك منفعة وليست تملك عين. يبقى ما الفرق بين البيع والإجارة؟ رجل باع سيارة ورجل أجر سيارة، ما الفرق بين المعاملتين؟ نعم، بيع السيارة امتلاك عين، وإجارة السيارة امتلاك منفعة، امتلاك منفعة. وهذا كما قلنا في الإجارة، لكن هو وجوده هنا على أن الذي استأجر السيارة فهو قد امتلك المنفعة، قد امتلك المنفعة، هل يستطيع أن يبيع هذه المنفعة؟ يعني المستأجر للسيارة لا ما تقول لا ولا تقول لا، هذه فيها خلاف عريض بين العلماء. هل من استأجر السيارة يستطيع أن يؤجرها على غيره أم لا؟ رجل استأجر شقة إيجار حديث، والإيجار الحديث 300 جنيه، فجاءه رجل عنده مال قال هذه الشقة أنا أحتاجها أستأجرها منك، هو استأجرها عاما، أستأجرها منك 6 أشهر ب300 جنيه. فالرجل وجد أنه قد فات، قال أموت في صفيح وأعيش فيه 300 جنيه، ثم بعد ذلك أعيش في الشقة ولست قد دفعت شيئا أو انتفعت بهذا، فهل يصح ولا ما يصح؟ والرجح الصحيح أنه يصح لأنه امتلك المنفعة، لأنه امتلك المنفعة. نعم. ويصح بيع كل طاهر منتفع منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين ملكة. قال ويصح بيع كل طاهر منتفع. المصنف هنا يبين شروط صحة البيع، هنا المصنف أتى بشروط صحة البيع، والشرط في اللغة هو العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم. أخطأت، لا تناموا معي، استيقظ طالب علم ما يصح أن ينام، هو الذي لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدم العدم، فهذا هو الشرط. خطأ آخر، هذا وهم فاحش، هو الذي لا يلزم ويلزم. ها؟ أخطأتم أيضا، إيش يلزم ولا يلزم؟ لا، هو الذي لا يلزم ويلزم، هو الذي لا يلزم من وجوده الوجود كالوضوء، توضأ وما أراد أن يصلي، ويلزم من عدمه العدم، إذا أراد أن يصلي ولم يتوضأ فالصلاة لا تصح. فإذا الشرط في اللغة العلامة الاصطلاح، والذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. شروط البيع يعني الشروط التي بها يصح العقد وتترتب الآثار على صحة العقد. قال هذه الشروط التي يصح بها العقد، يصح بيع كل شيء أن يقع العقد صحيحا وتترتب عليه الآثار، بشرط أن يكون طاهر العين، يعني أن تكون السلعة، تكون العين المشاهدة طاهرة، وطاهرة احتراز من إيش؟ من نجسة. طاهرة احتراز من نجسة. والأعيان قسمان، عين طاهرة وعين نجسة، والعين النجسة قسمان، أو قل الأعيان ثلاثة حتى أسهل عليكم، عين طاهرة، عين نجسة، عين متنجسة. لأن عين طاهرة، عين نجسة، عين متنجسة. فالعين الطاهرة هي التي يصح بيعها، كالطماطم، كالكبدة، الجبن، فكل شيء طاهر يجوز بيعه. طيب، العين النجسة هي العين التي إذا غسلتها بماء البحر والنهر وكل بأي ماء تشتهيه لا يمكن أن يحلها من النجاسة إلى الطهارة، كالكلب والخنزير والخمر عند الجمهور. وقولي كالكلب والخنزير والخمر عند الجمهور احتراز، هذا طلبة العلم احتراز من ايش هذا؟ جيد، انتهيت، احسنت، واخطأتم ايضا لما وافقوكم، والان انا قلت الكلب والخنزير والخمر، في اتفاق في اجماع، المختلف فيه الخمر بس، احسنت، وايش الدليل؟ جيد، بس احسنت، اجبت اجابة سديدة، هذا للتفصيل. قل الان الخمر، الخمر في اختلاف، صحيح ولا لا؟ في اختلاف الجماهير، لأما الأربعة يرون بأن الخمر نجس، من يرى بطهارتها؟ طيب هات الكلب، من الذي يرى بطهارة الكلب؟ كالصياد، أنت تصطاد وتحتاج للكلاب للصيد، صح؟ تقتني الكلاب للصيد؟ تشتريها؟ تشتريها بأي ثمن؟ سأملأ كفك بالتراب. طيب الله، هذا دليل عليك، وليش تشتريها لما نهى من سمع عندك؟ لا، حديث النسائي قال إلا كلب صيد، وحديث شاب ضعيف. طيب هذا بس الكلام، ليش قلت أنا والأعيان النجسة ثلاثة كالكلب والخنزير والخمر عند الجمهور؟ لأن في خلاف في الثلاثة، في خلاف في الثلاثة، بعضهم يرى الخمر طاهرة وبعضهم يرى الخنزير أو الكلب ليس بنجس، وهذا كلام مالك لا يراه نجسة، والجمهور يرون النجاسة، والأئمة الأربعة في مسألة الخمر يرون نجاسة الخمر. يبقى إذن الشرط الأول أن تكون العين طاهرة. من وين أتوا بهذا الشرط؟ تعرف يا أحمد؟ حسنت لفوق دفوق، وجدوا أن الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فقالوا العين الطاهرة صح بيعها. لكن هذه الآية لا تدل دليلا على البيع ولا للشراء، كيف نعلم أن الميتة طبعا حرمت لأنها نجسة، صحيح ولا لا؟ والدم كذلك عند الجماهير، فالميتة نجسة، لكن هذه الآية لم تتعرض لا لبيع ولا شراء، فكيف يستنبطون من الآية هذا الاستخراج؟ أحسنت لفضة فوق. لما جاء المسلم جاء الرجل بقرورة فيها خمر فأخذها المسلم فقال إن الله حرمها، فسكبها الرجل أو ألقاها فقال فساره رجل قال بما سررته؟ فقال قلت له يبيع هذه القارورة يبيع الخمر. فقال ألم تعلم أن الذي حرمها أو حرم شربها قد حرم ثمنها؟ فالقاعدة كل ما حرمه الله حرم ثمنه، كل ما حرمه الله حرم ثمنه. الخمر عجيب، والخمر حرم الله فثمنها الميتة. واحد بيبيع ميتة في الشوارع يجوز؟ لا. ليش؟ قل لأن الله حرمه، وما حرمه الله حرم الخنزير، يبيعون الخنزير في كل حدب وصوب. ها البيع لما؟ لأن الله حرمه. والحديث إذا حرم الله شيئا أكل شيء أو شرب شيء فقد حرم ثمنه سبحانه جل في علاه. ألم تعلم الذي حرم شربها قد حرم ثمنها؟ إذا الشرط الأول أن تكون العين طاهرة، الشرط الثاني القسم الثاني من النجاسات المتنجس. والمتنجس نوعان، متنجس بما لا ينفك عنه ومتنجس بما ينفك عنه. أحد يتصور هذا الكلام؟ متنجس بما لا ينفك عنه كإيش؟ كلبن بال فيه امرؤ فقد اختلط اللبن بالبول، من سيحلل اللبن ويجعله خالصا من بين فرس ودم؟ ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك، صحيح ولا لا؟ الزيت، الزيت وقعت فيه نجاسة، لا السم. لما أقول لا السم؟ لأن السم يستطيع المرء أن يلقي النجاسة وما حولها ويستفيد بالباب، أما الزيت فلا. فالزيت المتنجس لا يجوز بيعه. لما؟ لا تنفك النجاسة عنه. اللبن المتنجس لا يجوز بيعه. لما؟ لا تنفك النجاسة عنه. والثاني النوع الثاني تنفك النجاسة عنه، ثوب نظيف وقعت عليه النجاسة، جاء رجل قال أعجبني الثوب، قال تشتريه؟ قال نعم أريد شراه، قال بخمس، قال اشتريت وأخذه. قال الفقيه يحرم عليك هذا البيع. قلنا لما؟ قالوا لأن العلماء اشترطوا بطهارة العين، فجاء المدقق الفاهم العالم الفقيه، هذا عالم نعم الشرط الطهارة وهذا متنجس، لكن العالم الفقيه قال له هذا يطهر بالغسل، فإذا الأصل أصل طاهر ويمكن أن يرجع إلى أصله فيصح البيع حتى لو كان متنجسا. لما؟ لأنه يستطيع أن يجعله في الماء فيصير طاهرا ويرجع إلى تحقيق هذا الشرط. يبقى الشرط الأول بيع كل منتفع طاهر أو كل طاهر يصح بيعه. الشرط الثاني أن يكون قد انتفع المرء به، الشرط الثاني أن يكون قد انتفع المرء به. يبقى إذن كل ما فيه نفع يستطيع المرء أن ينتفع به، سرير له أن يشتريه، ينتفع به بإيش؟ بالأكل والهضم بالماء، فإذا أكل سريره كان مجنونا صح؟ لكن يستطيع المرء أن يستفيد بالسرير بالنوم، صحيح ولا لا؟ سيارة يستطيع أن يشتري السيارة ليحملها ويسير بها أمام الناس يتباهى، خطأ، لا يشتري السيارة ينتفع بها بالركوب، صحيح ولا لا؟ فهذا المنتفع به يجوز. يبقى إذن الشرط الثاني منتفع به يحترز. إيش الاحتراز؟ احتراز الذي ليس فيه منفعة، إذ أي شيء أو أي سلعة لا ينتفع بها لا يجوز شراؤها. من وين أخذنا ذلك؟ من وين أخذنا أنه لابد يشترط في السلعة أن ينتفع بها؟ لأن الإنسان لو اشترى ما لا نفع فيه فقد أضاع المال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله جل وعلا نهاكم عن إيش؟ عن كثرة السؤال وقيل وقال وإضاعة المال، فإتلاف المال لا يجوز، وشراء ما لا نفع فيه إضاعة للمال، وهذا إسراف أيضا، بل ممكن يحجر على المرء. رجل اشترى بخمسة مليون صراصير، خمسة مليون صراصير ده لابد يجعلوه مع الصراصير وهم الذين يرثونه، لو قلنا بصحة العبارة هذه. فالصحيح أنه لو اشترى المال بالمال ما لا نفع فيه يحجر عليه، فيه سفه، صحيح ولا لا؟ فلذا نقول الذي لا ينتفع به لا يجوز شراءه. اشترى رجل أسد، أجيبوا الإجابة عندكم، اشترى رجل أسد كيف؟ كيف لا يصح؟ ده أكبر النفع بالأسد. رجل امرأته كانت قد أتعبته في حياته ما يستطيع إليها سبيل، فاشترى أسدا وسيبه عليه، أكبر نفع لها حتى تكون شهيدة، صحيح ولا لا؟ نعم. بيع الأسد لا يجوز ولا يصح. لما؟ لا انتفاع به، لا ينتفع المرء بالأسد. بيع البقر لا يجوز، ليش؟ لأنه يأكله، صحيح ولا لا؟ حرث وأكل و... نعم ينتفع به. بيع الشاهد الثقل البازي، بيع البازي أو الثقل أو الغراب، اشترى غرابا لا يجوز، اشترى صقرا لا يجوز، اشترى ها يجوز، لأن أكل الصقر حلال بجناح الأيمن، خطأ وهم. ليش؟ في واحد فيكم يعرف يدرب الصيد؟ يدرب الصقر على الصيد؟ نعم، استأجر رجلا يدربه لك حتى تصيد. عامة الصحيح أنه يجوز أن تشتري الصقر من أجل الصيد، تدربه على ذلك، وتشتري الفهد أيضا من أجل الصيد، هذه الكلام المعلمة. فالفهد تستطيع أن تشتريه. رجل اشترى نملا كثيرا، ملأ البيت بالنمل، يقول أرى الاسطوانات تنخرم أمامي حتى أرى كيف يأكل النمل الحائط، واشتراه بمال وفير. قلنا هذا لا يجوز، البيع هذا لا يجوز. لما؟ لأنه لا ينتفع به. طب اشترى نحلا يجوز، لما؟ يشرب عسل يستفيد من العسل، فإذا اشترى نحلا قد اشترى منتفع به. صحيح. اشترى خنافس كثيرة، خنفساء، ها خنفساء واحدة يجوز، لو عالم في عالم البحار ما حتى ما يجوز قتل الحيوان إلا بما يباح له. ده فضع بشرية، فضع بشرية لا تشترط. نعم هو، نعم هو نقول لو استفاد منها علميا له ذلك، لكن يشتري كثيرا منها لا، لا يجوز. طب اشترى حية، يجوز. لما يجوز يا شباب؟ الحية لا يجوز شراءها. لما؟ لأنها تضر ولا تنفع، ده أحل قتله في الحل والحرم، فواسق خمس يقتلنا في الحل والحرم. والعقرب نفس الأمر لا يجوز، لا ينتفع بها إلا إذا رجل قال أريد أن أتقوى بسم العقرب أقتلها فأشربه، هذا ما يمكن أن نواه في عاقل. طاووس، اشترى طاووس أي زين، وين النفع فيها؟ إيش النظر فيها؟ طب وإيش فيها من الانتفاع هذا؟ ها؟ قياسا على مين؟ أترك هذا الطاووس غير أنه غير، والطاووس يؤكل؟ هذه بقى المشكلة الكبرى الآن. ما رأيكم الطاووس يؤكل؟ هو الرجل كان أصلا جايله على الجرح، هذا صاحب قطط، فاحنا جايله الآن ماشيين بالتدريج إلى ما عنده. أنا أخشى من مناكحة القطط فمش هتركها. عامة اشترى طاووس يتمتع بالبصر بالنظر إليه، يصح ذلك، يتمتع المرء بالنظر إلى الطاووس ويتدبر في خلق الله جل في علاه، يصح ذلك. ببغاء، اشترى ببغاء، لما؟ كل يوم السلام عليكم، عليكم السلام، يرد عليه ويكلمه، نعم يصح. فكل منتفع به يصح الإنسان أن يشتريه، وغير منتفع به لا يجوز. إذن الشرط الثاني لصحة البيع هو الانتفاع بهذا المبيع. من الشروط أيضا الشرط الثالث أن يكون مملوكا، أن يكون مملوكا، لأنه إذا أراد المرء أن يبيع بيته أو سيارته سيأتي الرجل يقول هذا بيت، هذا بيتك، هذه سيارتك، يقول نعم ملكي باسمي، ثم يبين له الملكية فيبيع له هذه السيارة. لما؟ لأنه إذا لم يملك هذه السلعة لا يجوز أن يبيعها ولا يجوز أن يتصرف بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهم، والذي يعني يتطفل على أخيه في حالياته لا يقبل عند الله ولا عند رسوله هذا التصرف. والدلالة على ذلك دلالة أصيلة من السنة، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، وهذا ظاهر جدا ووصف المسألة. ورواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن، نهى عن بيع ما لم يملك وربح ما لم يضمن، فلا يصح للإنسان أن يبيع بيعا حتى يملكه، حتى يحوزه، حتى يقبضه. ولذلك ترى الكثير من الناس يبيعون أشياء لا يملكونها ويقعون في الحرام ولا يدرون. يعني كثير من الباعة يأتي الرجل ليشتري سلعة، السلعة ليست عنده، فيتصل بأخيه ويقول هذه السلعة عندك؟ نعم. بكم؟ بعشرة. فيقول للرجل بعشرة فيعطيه العشرة والسلعة ما عنده، ويقول انتظر، فيأتي الذي يعمل عنده يذهب فيأتي بالسلعة فيعطيها للرجل. هذا البيع لا يصح، لا يمكن أن يصح. ليش؟ لأنه قد باع واشترى قبل أن يملك السلعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يملك ونهى عن ربح ما لم يضمن، فوقع في خطيئتين: أولا باع ما ليس عنده، والثاني ربح ما لم يضمن، لأن أنا في المحل الآخر لو تهدم المحل من الذي يضمن هذه السلعة؟ الذي اتصل بالتليفون ولا صاحب المحل؟ صاحب المحل. فإذا لم يدخل حتى ضمان المتصل البايع فوقع في الخطيئتين والمحظورين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك ونهى عن ربح ما لم يضمن. يبقى تعلق هذه المسألة اللي الشروط فيه بقي شرطان لكن نقف عند هذا الشرط. تبقى مسألة واحدة مسألة بيع الفضولي. بيع الفضولي في هذا الشرط هو شرط بيع الذي يملكه ولا يجوز أن يبيع ما لم يملك. فهل بيع الفضولي يصح أم لا؟ إيش الفضولي؟ رجل جاء وجد سيارة جميلة وقفت أمامه فسأل سيارة من هذه؟ قالوا سيارة صاحبك محمد. فقال هذه جميلة. جاء أحمد قال هذه السيارة أشتريها بكذا ولو بكذا سأشتريها. فيقول له بعتها لك ب5000 أعطيني 5000. فأخذ 5000 وهو معه نسخة من المفاتيح فقال خذ السيارة فباع له السيارة. هذا بيع الفضول. هذا بيع الفضول يعني رجل صاحب رجل وهو حبيبه وخليله ويترك له أن يتصرف في كثير من الحاليات عنده لكنه جاء للسيارة فوجد الرجل الذي يريد أن يشتري السيارة سيعطي فيها ثمنا جيدا فباعها له دون أن يتصل بأخيه أو يستأذن أخاه. فهذه المعاملة هي ما سماه العلماء بيع الفضولي. فهل يصح أم لا؟ في خلاف عريض العلماء ونحن نتكلم عن المذهب. في المذهب قولان. قول الأول القديم يجوز وهو يقف موقوف على إجازة المالك. قول الأول في القديم قال بيع الفضولي يجوز وهو موقوف على إجازة المالك. والقول الجديد لا يصح وهو المعتمد في المذهب. القول الجديد لا يصح. وتردد الشافعي في هذه المسألة بسبب حديث عروة البارقي لأن الشافعي لم يرى صحة الحديث حتى أنه علق القول به على صحة حديث عروة البارقي. وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة درهم وقال له اشتري شاة. أعطاه درهم وقال له اشتري شاة فذهب فاشترى شاة بدرهم ثم باعها بدرهمين ثم اشترى شاة بدرهم فرجع للنبي بشاة وبالدرهم الذي أعطاه إياه. لذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فما باع ولا اشترى ترابا إلا ربح فيه لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجه الدلالة من هذا الحديث ومن هذه القصة؟ عروة البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وكان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما وقال اشتري شاة فذهب فاشترى شاة فباعها في السوق بدرهمين ثم اشترى بدرهم شاة ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدرهم. قالوا هذا دلالة على صحة تصرف الفضولي. وين وجه الدلالة؟ طالما تبرعت بالقول ففصل لنا القول ونشرف ان حضرتك تجيب يعني. تفضل. لا انا اريدك تكمل لانك اتفقت بداية جيدة فاكملها. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم اذن له قال خذ اشتري شاة صح ولا لا؟ احسن. هو اذن له في الشراء ولم يأذن له في التصرف الاخر وهو البيع ثم الشراء. فقد تصرف اولا فضوليا في البيع ثم في الشراء. هو لم يؤذن له الا في الشراء اولا فلما اشترى باع ثم اشترى. فقالوا هذا تصرف فضولي. ولما جاء للنبي هنا وجه الشاهد لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدرهم لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن دعا له ها وهم لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا له صح ولا لا؟ ها هذا الدعاء دلالة على الإقرار وزيادة يعني هو أقر وزاده خيرا وبركة بأن دعا له بالبركة. فهذه دلالة على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في تصرف الفضولي. وهذا القول هو الأقرب إلى الدليل أن التصرف الفضولي يصح إذا أجاز الورثة وهو مخصوص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يملك أو نهى أو لا تبع ما ليس عندك. ولذلك الشافعي في الجديد يحتج بهذا الحديث لا تبع ما ليس عندك. والصحيح كما قلنا والأقرب إلى الدليل هو القديم وإن كان المعتمد في المذهب هو الجديد وأن بيع الفضولي لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك أو نهى عن بيع ما لم يملك.